كنت صعبته عليا خلاص. فيعني ايه انا يعني خليكم يعني اللي بقى الشيخ احمد طاهر يعني المفروض الماده بتاعته دي بعدها يبقى في اي اجازه اسبوع. خلينا احنا بقى في التودد وحسن الاستقبال والبونبوني والحاجات الكويسه ديت، ولا انتوا صحتكم ما بتجيش الا على الحاجات بتاعت مشايخ بقى الكبار زي الشيخ احمد والشيخ عادل بقى والناس الكبيره دي؟ مين اللي معانا الاول بس كده اللي موجود معانا كده يقول لنا مطلوب الاثنين يا جماعة ازاي ده؟ الحاجات التانية ديت يا شيخ احمد ما فيش بقى الناس، خلاص الناس مرتبطة نفسيا بقى بالمشايخ والناس الغلابة اللي زينا بقى خلاص. شيخ احمد طارق، هو شيخ احمد هو انت بتدي لهم كتاب ايه؟ هو انت بتدي لهم ايه عشان انا دخلت في النص كده؟ اخر حاجة وصلت لها ايه حبيبي؟ فيض القدير في اصول التفسير. الله، انت جاي الشيخ احمد طاهر بيكمل مكان الشيخ عادل ما شاء الله. لا لا، الشيخ احمد طاهر كنا امبارح انا وهو قاعدين مع بعض في جلسة مدرسة سورة فصلت. لا لا لا، امبارح كان كل القعدة بيحفلوا عليه. الشيخ احمد طاهر عدى منه ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه. ايه الاخبار؟ عايز اسمع بقى اخبار في التحدي الشهري، اخبار في التحدي الشهري، اخبار ربنا يحفظك يا شيخ احمد عن التحدي الشهري. عملتوا المجموعات الحمد لله، ايه بقى اللي حصل جوه المجموعات؟ مفيش حد عايز يفرحنا باي حاجه؟ مفيش حد عايز يفرح؟ انا عايز بس اول حاجه السبع مشرفات يظهروا لي كده، السبع مشرفات اللي انا اخترتهم. اختنا امال مش شايف اسمها موجوده؟ لحظه بقى كده، لا المشرفات يقولوا انا. طب لحظه اجيب بس قلم. ماشي، انا مشرفه دي اسراء. للاسف ما كنتش حاضر المره اللي فاتت وسمعت المحاضره متاخر، دخلت اساسا في جروب او حاجه. ام خديجه، امه الرحمن، انا ما كتبتش الا الثلاثه دول بس، اسراء وام خديجه وامه الرحمن. جويريه، انا منتظر فارغ صبر الاسماء الجديده دي هتعمل ايه. وسمر اسامه، ومين تاني مشرفين؟ ومين تاني مشرفات؟ ياسمين مجدي، ده حاجة مبشرة ان انتم موجودين اهو. ستة، باقي واحدة. مشرفتكم اسماء، اسمها اسماء معانا ولا اسماء ديت مش موجودة معانا؟ جويرية اللي هي اسماء، جويرية هي اسماء. خلاص تمام، انا فاكر ان كان في ياسمين اتنين، ياسمين بالانجليزي وياسمين بالعربي. اسراء وسمر اسامة وهناء رضوان وام خديجة وياسمين مجدي هناء رضوان دي مين؟ امة الرحمن اللي هي امة الرحمن اللي هي ياسمين. طب هناء رضوان ديت واحدة موجودة معانا ولا دي اسم برضو من الأسماء ديت؟ طب تمام، أنا مبدئيا كده بقي واحدة الياسمين اللي هي بالإنجليزي هي مين؟ أنا أظن ده كده دي كانت رقم سبعة. يعني مثلا لو قلت اللي معايا دلوقتي على اللي يهمني دلوقتي الناس اللي سامعه معايا اسماء اللي هي كاتبه اسماء دلوقتي معانا بالانجليزي، انت في مجموعه مين؟ مين اللي بيتابعك؟ وام حمزه انت تبع مين؟ تبع سمر اسامه. جميل، اخبار التحدي بتاعك ايه يا اسماء الدنيوي؟ ام حمزه تكتب وام الدحدح تكتب. طب طبقتيه امبارح ولا بدأتيه امبارح؟ أمة الرحمن مع محمد، التحدي بتاعك أخباره إيه؟ مفيش حد كده عايز يفرحنا بحاجة؟ أمة الرحمن، أنا كاتبها اهوت. أم حمزة، إيه الأخبار؟ التحدي عاملة إيه؟ فضل الله، أول مرة التزم بحاجة كان نفسي أنتظم عليها من زمان. أم دحداح ما شاء الله. أم خديجة، أنا بدأت الحمد لله. طب ما فيش حد بدأ حاجات يقول لي عمل إيه وأنجز إيه؟ حفيدة الصحابة مثلا، ها حفيدة الصحابة خديجة محمد فرج. طب جميل أسماء، بلاش بلاش تقولي للأسف بدأت امبارح، للأسف أنا طبقته امبارح، بس قولي بفضل الله أنا بدأت من امبارح. خلي عندك عزيمة إن بدأت امبارح ولن تخفي. خلاص أمة الرحمن مجموعتها مش عايزة تشتغل خالص. ابعتي لي أسمائهم كده، اكتبي لي أسمائهم على بعضها. أم خديجة في ملاحظة، اكتبي لي أم خديجة. لا نجم معانا في التحدي وبقت بتروح الشغل بدري، هو ايه نوع التحدي بتاع علاء عشان خاطر نشوف ايه مشكلته ويتعارضوا مع الشغل. سمر، انا كان نفسي اخلص كتاب مأمن العظماء والحمد لله خدت فيه كميه كويسه وفرحانه جدا لاني قراته ما كنتش بنتظم عليها. اتمنى يا سمر لو تعرفي تلخصي وتبعتي لي كل مرة يعني مقترح. انا بدأت لكن لم اوفق حتى الان في تطبيقه. بدأت يعني، بس ما هو لم توفقي ديت ايه برضو عشان اقدر اساعدك. بدأت قراءة كتاب رحلة الدار الاخرة اسراء والتزمت بعض الايام التي تفوتني. رائع اسراء. عايزة تبعتي لي تقييمات يعني حتى ملخص كده بالاسهم لرؤوس الموضوع وترتيب احداث القيامة، يبقى جزاك الله خير. انا قرات بس من كتاب، كان عندي امتحانات ومضغوطه فما قراتش بقالي يومين. وكان في حاجه تانية، هو الاتصال بالناس اللي مش بكلمهم من فتره وكلمت 2. رائع، انا عايز استمرار يا ام خدي يا قدوتي، عايز استمرار. اوعي توقفي، اقراي صفحه واقفلي. مقياس عدم الغضب ده اصل هو واضح، مش هي قضيه ان احنا النهارده عندنا اولاد وعندنا ازواج. زوجك رجع متأخر البيت، عملت ايه؟ برضه قمتي ولادك ما عملوش الواجب، عادي وديه المدرسه من غير ما يعمل واجبه. حبيبي براحتك خالص، انا مش هزعق لك، وانت لو ما عملتش واجبك نام وروح اتدرب في المدرسه. انا بدات قراءه الكتاب النبأ العظيم، رائع جدا. انا بدات الاتصال بالاهل من اول يوم. اخت امينه جزاكم الله خيرا. باقي الاخوات اللي معايا، امه الله مسلمه كان تحديها التخلص من العصبيه، الحمد لله بنتخلص منه تدريجيا، رائع جدا. اهم حاجه تحكي لنا عن الموقف. انا كان معايا واحد وواحده كانوا داخلين على طلاق، وانا دكتور حازم اتدخلنا صديقنا، عملت معاه النموذج دي وتابعته. والله ما ضيع مني جلسه الضحى كامله، ومش شايفها مش ضياع طبعا. قعد يحكي لي عن اللذه اللي هو لاقيها وانبهار مراته وفرحتها بيه وتفانيها. احكي لنا برضو انت لما فاجئت اللي حواليكي ايه اللي حصل. بفضل الله كنت بقع في الوضوء، بدات من 4 متواصل حتى الان. اخت ناهد جزاكم الله خيرا، ولكن انا محتاج تحدي دنيوي. مش اي حد خالص شاف اي حاجه تانية مع الازواج، واللي مش اللي متجوزه مع زوجها، اللي عايزين قلنا اللي عايزين يعملوا رجيم يا جماعه، اللي ساعدهم يا ريت. التحدي بفضل الله معانا طول السنه عشان نستمر. حاضر، بس كان ده كبير قوي. مجموعتي أروى وآلاء منظور وآلاء نجم وآلاء محمود وأم حمزة ورابعة أروى وآلاء من دور تفعلوا إيه يعني بسيط، بس فيه ما ردش خالص عليا. طب أنا أتمني تبقى يعني الأسماء ديت تديهاني في آخر الموضوع عشان أتواصل معاها من خلال الشيخ أحمد طاهر يكلمهم زوجته واحدة واحدة وترد علينا إيه السبب. اغلبها بتحافظ على اهدافها. اختي ياسمين ما شاء الله في المقدمه كويس. انا هل طبعا بعد ما اخلص النهارده، انا بالليل حد اقصى بكره تبعتوا لي كل واحده تقييم كل واحده، والتقييمات ديت انا هعيد هندلتها بايدي وانزلها لكم على الجروب قدام الناس كلها، بحيث ان الناس تتشجع من بعضها ويتشد. انا بصراحه اخترت تحدي اني اخلص شغل المطبخ لان من ساعه انا مقصر في هذا الامر مع التزامي باقي التزاماتي. رائع جدا. انا يعني الواحد طبعا تربى، انا شفت اختي الكبيره ووالدتي بقى بعضهم، والله لو الدنيا اتشقلبت ما تخرج من والله ويزعق ويلا وتعالي ما بتخرج. تخرجش الا لما بتخلص شغل المطبخ كامل. عشان كده عمر ما حسينا ان في ازمه في المطبخ معاه، ولكن للاسف اللي بي اللي بي اللي بي اللي بتركن شغل المطبخ وتخش تريح، عقبال ما بيجي العشاء تكون مش طايقه تعمل عشاء بسبب منظر المطبخ. الشغل برضه كل ما ابقى ناوي اروح بدري واطبق التحدي بس بتاخر ان شاء الله. حاول كملي وركزي. كتاب المريخ ونساء من الزهرة، واستفدت منه جدا. يا ريت يا اسماء تبعتي لي ضروري جدا تقييم، يعني ملخص الكتاب. خلاص ضروري جدا تبعتيه. عملت ملف اكسل ابعته على المنتدى. والله ابعتيه على المنتدى، بس اهم حاجه يبعت لي، يبعت لنا. انا عايز استفاد. مين بقى اللي لسه فخوره بنقابي ما كتبتش حاجه لسه؟ قالت لنا عم تعمل ايه؟ حفيدة الصحابه ما قراتلهاش حاجه. اسراء عبد التواب، خلاص. امال الاقصى، تامل فين؟ تامل فين؟ فوض عليها الحمل الكبير يعني. بس انا اهم حاجه اشوف نتيجتها هي نفسها عامله ايه طالما احنا ضغطنا عليها. هي بتكتب ايه؟ انتوا واحده واحده من السبعه ما شاء الله، يعني ربنا يبارك فيك يا رب وفي جهدك. طب مفيش اي يعني مفيش تجربه عمليه اخت امال جربتيها وشفت بعينيك النتيجه؟ ما شاء الله. طبعا انا عارف الاخت فخوره بنقابي معايا في الجروبات الواتس، وانا بتابعها بنفسي اصلا في الجروبات يعني، فانا عارف ما شاء الله عليها، انا ملتزمه جدا. فبس لا يعني نكمل، واللي بيجرب الرياضه عمره ما بيبطلها ابدا. اخت امال في سواق كنت راكبه معاه وبعدين عمل تصرف مش كويس فكلمته بهدوء وبعديها نرفزه فسمع يا رب يستجيب فيما بعد وبدون نرفزه. رائع جدا. بس يبقى انت كده النهارده يعني اديتي اللمسه بتاعتك ما بين ان انت اصبحتي داعيه بكلامك او داعيه باخلاقك. انت خارجانه كسبانه حتى لو ما نفذتش كلامك. في حد كده ما كتبش لسه؟ جنتي في صدري كتبت ايه؟ جنتي في صدري مش شايف لها كتابه. كتبتي؟ خلاص ماشي. الاخت سوسن كتبت ايه؟ سوسن كتبت ايه؟ وخديجه محمد فرج. كل ما امسك نفسي في الغضب برجع تاني. والله موضوع الغضب دوت هو فعلا صدق رسول الله، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. كنت قاعد مع دكتور حازم من سنه كده، فانا فاكر انا بقول له مش واخد بالك ان احنا مفيش مره اخدنا رد فعل عنيف الا وندمنا؟ خلاص. طب اخت سوسن يا ريت يبعت لي اسمك بحد اقصى للي هيبعتوا لي الاسماء النهارده بالليل او بكره، الاقي اسمك مكتوب في وسط الاسماء ضروري جدا. فقضيه ان قلت له مفيش مره هتغضبي الا لما ادي معايا شوفي كده. اول حاجه في وسط ولادك، خلاص بصي يا اخت نايف، انت دخلتي كده في الايه في الغرفه الشائكه، الاولاد الصغيرين تحدي، ولو انت عايزه تابعك فيه وتبعتي لي رد الفعل في خلال 48 ساعه انا مستعد. لو انت مستعده تلتزمي انا مستعد التزم. انك انت هتتجنبي اي ارتفاع صوت مع اولادك، وهتعاقبي بالحرمان، وهتهددي بالنظرات. هتعاقبي بالحرمان يا اخوانا اللي فيكوا عنده اولاد وعايز يشترك معانا، بس نحط اكثر اربعه، ناخد اول اربعه بس، اللي بالذات اللي عندهم اولاد في اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي، في سن ابتدائي بالذات بيبقوا حاجه يعني الحوار معاهم صعب جدا. رائع. مش ولاد اختي كنت بتابعهم؟ ماشي. يبقى دلوقتي معانا، استنى ما اسجل عشان انتظر منكم. في سنه ثالثه ديت ناهد علي وام خديجه. طب اسمها ايه ياسمين؟ فخوره. وايه ابراهيم؟ بس خلاص كده، انا كده معايا ناهد وام خديجه وفخوره وايه ابراهيم بس. وحلو قوي، الاخت فخوره معاها جروب الواتس اللي انا عامله، هي اللي ايه هتبعته لها وهي هتبعت لي مباشر على طول. بصي، في واحد بيصبر علشان خاطر ينفجر، في واحد بيصبر وبيعد، يعني عارفين اللي هو ايه، اديني سكت اديني ما اتكلمتش، يا ترى صبري هيوصل لغايه فين؟ انا كده خلاص، انا قربت اتنرفز، انا خلاص هنفجر. في ايه؟ تنفجري وخلاص. يعني التوتر اللي احنا عايشين فيه ده عشان ما تنفجريش، والله الانفجار اهدى من التوتر. على الاقل انت لما بتنفجري قيمتك بتقل، فالولد بيبقى مزاجه حلو. ماما جابت ايه؟ خلاص جابت اخرها، ماما جابت اخرها. فنموذج السكوت على الاخطاء اكثر رعبا في نفسية الطفل من عقاب. تخيلوا كده، لو واحدة جالها جوزها قال لها، اتصل بيها وقال لها يا ريت ما تخرجيش خالص عشان انا جاي وفي موضوع مهم جدا عايزين نتكلم فيه. ايه بقى مشاعركم في اللحظة دي؟ جوزك اتصل بيكي او والدك اتصل بيكي؟ لو سمحت ما تنزليش الشغل. سامعني كده؟ فالولد بالليل، اعمل واجبك يا حبيبي، تعبان مخنوق مش قادر، انا مضغوط، انا مش قادر، انا بنام. خلاص ماشي، تجربة بسيطة جدا، نام، صحى الصبحية بيعيط، اصل انا عملتش الواجب والمس هتضربني. طب اعمل لك ايه؟ مفيش وقت، يلا البس والباص مستنيك. خلص الموضوع، مش مشكلتي. بس راح المدرسه اتضرب، رجع تاني يوم عايز اعمل واجبي. انا دلوقتي بسال سؤال للي هي خايفه على اولادها ان هم ما يعملوش الواجب، ده احسن يزعق لهم. ايهما اكثر تاثيرا في سلوك الطفل؟ ضياع قيمتك كأم بالصويت اللي انت بتصوتيه، ولا ان هو الابله تضربه زي ما كل الولاد بيضربوا في مدرسه؟ ايوان، الوقت انت قيمتك اتهدرت، صويتك ما عادش مؤثر. واللي فيكوا عندها اولاد في سن 5 ابتدائي و6 ابتدائي، عارفه انا بقول ايه كويس؟ و6 ابتدائي هيعرفوا ان هو بعد كده يقول لها ما بخافش خلاص بقى، وبيرد عليها. وانا عايش الازمه دي في ناس قريبين مني. خلاص، عدم اهتمام بالام ايه؟ يعني انا امبارح في لو كنت لعب بس ما هوش عند الدكتور حازم عن عباده اطعام الطعام، فبقول دلوقتي انا لو معايا 10 جنيه ايه اولوياتي فيها؟ ان انا اديها لواحد غلبان، ولا ان انا اصرفها على اصحابي؟ انا معايا في ده دليل ومعايا في ده دليل، ما من دينار اعظم عند الله من دينار تقع على اهلك او على اصحابك في سبيل الله. فقلت لهم يعني ايهم اكل الغلبان والله يضيع عليا صلاه الفجر؟ ما انا صاحبي دوت لما بقربه مني بيصحيني الفجر. لما الاحسان، الانسان اسير الاحسان. هي خلاص. فهو ده نموذج. انا النهارده ابني بيتضرب النهارده عشان خاطر بكره ما يخسرنيش، ما فيش كل يوم اقعد اصوت لغايه ما بعد كده ما ينفع، ما مش هقدر ان هي تتركه من غير ما يعمل واجب وينام بس كده. ده الحل، مش دي مشكلتكم وانتوا عندكم مشكله اليوم دي الواجبات. وبعد كده يلا بقى نكتر العطاءات، يلا بقى نكتر العطاءات ونكتر الحاجات اللي هي كويسه ونبدا ان احنا نسحبها حاجه حاجه. يعني انا مثلا جاي فارس الصبحيه هنخرج بقى نتفسح بالليل مع بعض ونجيب ونعمل، واقول لمامته يلا انت بقى اتصرفي، لو بالليل ما جيتش احرمي من كذا. تتصلي بابا تقول له بص انا هديك ايه تكلمها وتقوم قايل لها ان انت هتجيب لك معاها مثلا لعبه بس وخلاص. كمان شويه تقوم رافعه التليفون، بابا ايه ما عملتش الواجب ما تجيبش اللعبه. ببرود خالص، ببرود. فهي ده نموذج، ده نموذج ان احنا بنوصل بيه في الاخر في قضيه الغضب. انت في الاخر اللي بتتعصب على اولادها دي بتخسر ولادها. وفي الاخر بقى الكارثه الكبيره قوي، سامعني؟ الكارثه الكبيره قوي عارفين هي ايه؟ انك يخش زوجك عليك البيت او يخش والدك عليك البيت او اختك اللي انت بقى بتساعديها في تربيه ولادها تقومي متعصبه على اختك ومتعصبه عليهم. لا احنا نخسر بعض ولا ايه عشان خاطر عيال صغيرين؟ يعني انت بتقومي زوجك، بتقومي عيالك، تقومي تنكدي على زوجك؟ يعني هو ده ينفع الكلام دوت؟ فهو ده فكر ان تربيه ولادك ملهاش علاقه ان زوجك تخشي له انا زهقت انا اتخنقت انا مش شغال عندكم خدامه في البيت طبيخ وزي. طب ليه مش وش؟ خلي بالك لو العيال ما عملوش الواجب وراحوا المدرسه ورجعوا تاني يوم اتأدبوا ابرك ليكي 100 مره من ان زوجك تخسريه. نفس النموذج دوت كل واحده فيكم عندها مشاكل في حياتها سواء مع زمايلها، ما تتعصبيش. هم اصلا بعد كده بلاقي الولاد يقولوا لاختي انت اصلا مش بتحبينا، يعني بيقولوا لاختك انا ترى الرحمن قصدك ان هي بتقول لاختك ان انت ما بتحبهمش يعني، ولا قصدك ايه؟ بس كده. انا بقى النهارده نموذج، انا ابني فارس اضطريت ان انا اضربه من فتره، وكان قبليها الابله في المدرسه ضربته، وانا بالنسبه لي حد يضربه ديت انا ربنا قدر عليا فضل الله عمري ما اتضربت في المدرسه. فانا عارف يعني ايه الولد يتضرب في وسط اصحابه، لا اما حاجتين، لا اما هيتكسر لا اما هيتبلد. فيوميها ثلاث ايام لغيت شغلي ولغيت سفري، وكنا والله مسافرين فسحه وحاجز شقه وكلام من ده، الكلام ده من شهر كده. وكان البيت والله والدتهم كانت هتعيط جنبي، والدته كانت هتعيط جنبي من كتر ما انا كنت قافل. وبعد ما خلصت وقلت له يوم ما تروح الفصل يسقفوا لك هتيجي تقولي شكرا يا ابي ان انت اللي ضربتني بدل ما كانت الابله تضربني. وسبحان الله قد كان في اول الاسبوع على طول بدا الشكر جينا من المدرسين، لان طبعا ثلاث ايام الولد كان المستوى كان مفاجئ للمدرسين. فخلاص انا حتى لما ضربته ربطته بان انا بحافظ عليك ان حد يضربك. اغلب سؤال واحد للاخوات اللي بتضرب ولادها يظهروا لي كده اللي عندهم مشكله في العصبيه ايا كان عندهم اولاد او اولاد اختهم يكلموني يكتبوا او عادي يعني ما هو خليكم الموضوع مش شتيمة يعني عشان بس لو حد محرج يكتب ما يكتبش عادي يعني الموضوع بسيط. اللي بيتعصبه انا عايز اسالك سؤال حضرتك، انت بطبعك بتتعصبي بسرعه ولا انت طبيعتك هاديه؟ لا انا عايز انا بتعصب انا بطبيعتي هاديه او انا بطبيعتي بتعصب بسرعه؟ جنتي قالت طبيعتي هاديه. الباقي في حد بيكتب؟ يعني الاغلب عندكم انكم دي طبيعه شخصيه فيكم. طب لما الاقيها ان هي طبيعه شخصيه فيك العصبيه وانت عايزه تلبسيها ثوب التربيه يبقى دي مشكلة ولا لا؟ جميل قوي. يعني انت طبيعتك انك انت يعني ايه عارفه النوعيه اللي انت بتقول عليها ان اللي هي بتكسل تاخد رده فعل فبتخزن وتقوم قايمه مره واحده. والنوعيه دي انا على طول بحذرها، لو سمحتي لما تتضايقي خدي رده فعل، لما تتضايقي خدي رده فعل، بلاش الجو ده، بلاش جو ان احنا نفضل نكتب نكتب نكتب وفجاه نقوم قايمين مره واحده، ده غلط. انا مش عايز اخرج على الاطار العام، احنا طولنا في الجزئيه دي، بس جزئيه العصبيه صدقوني والله يعني كزوجات يعني الجو بتاع العصبيه ممل قوي، تبقى عايشه ممله يعني، بتبقى شخصيه لا يعني ايه اللي هو يعني طب ايه المطلوب؟ ما هم الولاد هم الولاد، وهي الطبخ هو الطبخ، امال بقى لو انت راجل وكل يوم بيطلع عفريت جديد في الشغل. ما هو دلوقتي قدوتي مشكلتك كده ان انت هتفقدي هيبتك، هتفقدي هيبتك، وفي نفس الوقت مش هتقدري توصلي معلومه. خلي بالكوا يعني العصبيه ده نموذج فعلا فعلا بيخليكي تخسري هيبه، تخسري حبايب، وبتخسري حقك انت اصلا لما بتتعصبي وبتغلطي، بتيجي في الاخر تلاقي نفسك انت اللي بتعتذري. ايوه طبعا الضغط النفسي اللي بتتعرضه ليه اكتر من اي راجل. ليه؟ لان الراجل بيحصل له مشكلة كبار في اليوم، انت بيحصل لك 20 مشكلة صغيرة في اليوم من الاولاد، ضغط واستفزاز، والولاد اللي بتشوح الوقت، والتلفزيون اللي بيطلع نماذج زي الزفت. تمام كده. واحنا احنا بادئين الساعة كام؟ بالنسبة لي النهاردة جاي عشان خاطر أأكد إن مفيش ولا واحدة مش هتخش في التحديات، مفيش ولا واحدة هتخش في التحديات. إحنا معانا 2 جيست يغيروا أسمائهم. خلاص كفاية كده عشان ما نطولش. الشيخ أحمد طاهر شوف مين اللي يخش بعدين. هو سمعنا الشيخ أحمد طاهر. أنا عايز أهم حاجة بالنسبة لي إن أنا أشوف إنجازات في خلال الاسبوع اللي فات واللي لسه هيبدا، يعرفني هينجز ايه عشان خاطر الشيخ علي اللي جاي لكم. خلاص قربنا عليه اهوت عشان خاطر توصل. المفروض بتختاري حاجه انت نفسك تحققيها ومحتاجينك محتاجه نساعدك عليها. قلنا المره اللي فاتت ان واحده النهارده في كتاب نفسها تقراه، في واحده عايزه تصل اهلها. خلاص انت خدوات، انت طالبه ولا امتحانات الولاد؟ خلاص تمام. انت تختاري بقى، تختاري حاجه انت شكلها شايفه انها تقدر تنجحك، انت شايفه ربنا يوفقك يا رب، حاجه تقدر تنجحك في حياتك، او اسف حاجه نفسك تعمليها في حياتك. اختاري اللي انت عايزاها، اختاري اللي انت عايزاه. انت النهارده شايفه مثلا ان انا في، انا قلت لكم عايز يخس، ما يقول انا عايز يخس، اللي عايز ان هو اللي عايز ان هي تجيب مثلا تعمل كيكه لاولادها كل يوم. خلاص تعمل كل يوم مثلا كيكه لاولادها، مقصره في عمايل الاكل الغدا اي حاجه. ينفع الصحيان بدري؟ اه ينفع طبعا الصحيان بدري، بالذات لو ما اثر على علاقتك باللي حواليك. خلاص مريم براحتك، لو عايزه تغيري غيريه. مش بالظبط، انا قصدي الاقي اسمك يعني انت بس كل المطلوب. مش لازم تبداي النهارده، تقعدي كده بعد ما تخلصي دلوقتي، مش لازم تنفذي، تختاري التحدي وتشوفي انت مع مجموعه مين، تتواصلي مع اختنا امال وتتحدي وتشوفي هتطبقيه مع مين بس، وتبداي من اول بكره براحتك. شوفي ايه الحاجه اللي نفسك تعمليها عشان تساعدك يعني. بس حد عايز يسال على حاجه؟ خلاص انا شفت هو يعني شدوا حيلكم. هي طبعا اختارت ياسمين لانها لقيت ان هي بتقول ان هي مجموعه شغاله. لو في بنات اختاروا ورد القران سواء حفظ او مراجعه؟ لا ماليش دعوه بالكلام ده. عبادات، انا العبادات ليها انا بديها وقت معين، انا بدي دلوقتي وقت للمعاملات، اتصالات بقرايبك، اي حاجه فيها معاملات. جزاها الله خيرا. اتواصل الدكتور مع الاخوات الغير متفاعله، خلاص ابعتوهم لي من خلال حتى هي هو الاسم اللي هو الاخت امين عطيه اللي هي ام رحمه. هي ام رحمه معانا؟ مش هي ام رحمه اصلا معانا دلوقتي؟ خلاص لو ام رحمه مش معانا فخوره موجوده دلوقتي مش كده؟ طب فخوره معايا دلوقتي؟ خلاص اي حد عايز يبعت حاجه برضو سريعه ممكن يبعتها من خلال زوجه الشيخ احمد طاهر، او لو التمام اسرع لو الاخت فخوره عندها وقت. خلاص عندها وقت مفيش مشاكل. خلاص فممكن الاخت اماني اللي عايز يتواصل معاها. يعني انا السؤال انا بتكلم الصوت مش واضح. خلاص معلش انا بتكلم ان في اخت سمر بتقول معاها اخوات عايزه تتفاعل، فهي هتبعت لي ايه المشاكل اللي عندهم وانا هرد بمقطع عام، واثنين الحلقه الاولانيه الانطلاقه الاولانيه اقدر ان انا اوجههم فيها مفيش مشاكل برضه. حد عايز يسال اي سؤال؟ لو ولاد اختي مش عارفه اعودهم على الصح، لان في حد بيقول لي سيبيهم دول صغيرين اعمل ايه؟ الحب هو اقوى شيء في الفتره دي. الحب هو اقوى شيء في الفتره دي، اباء كانوا بيضربوا اولادهم. واتفقنا ان هو في ضرب وان هيبقى في حب. الاب مصدوم بيقول الولد لقيته بيجي يحكي لي اسرار غير طبيعيه. الولد طلع متاثر بصوره غير طبيعيه. تلاقي البنت بتاخد من طباع والدها، لان احن حد على البنت مين؟ مين احن شخصيه على البنات؟ والدها ولا والدتها؟ فالوالد هو اكتر حد مفروض بيدي حنان للبنت، ده الطبيعي. فطبعا كلام نسبي، ولكن البنت تلاقيها مرتبطه بوالدها، بالذات لما يكون والدها شخصيه عاقله او شخصيه حبوبه. هما بيحبوا الاثنين، اللي بيفهموهم اللي بيقولوهم ما تعملوش كذا، واللي بيقول لهم اعملوا، فاكيد مش عارفين. بس مش واخد بالي قصدك ايه. هما بيحبوا الاثنين، اللي بيقول لهم ما تعملوش كذا، واللي بيقول لهم اعملوا. يعني بيحبوا يقولوا لهم ما بتعملوش، وما بيحبوا ماشي. فهو الفكره بس انك انت الموضوع يبقى ارتباط نفسي وعاطفي مع الاولاد، وبعد كده انطلقي. يعني الام لو بتعرفش تحتضن ابنها وهو داخل ينام وتحكي له قصه، او الاخت اللي بتساعد ولاد اختها ومش عارفه تحتضنهم وتحكي لهم قصه، ما تجيش بقى توجعت يعني تتكلم معانا دلوقتي. خلاص الام اللي ما بتقدرش انها تمسك ايديها كانهم كده عارفين، لو واحد واحده مثلا مش شايف بيحبوا بعض ماسكين ايديهم في ايدين بعض ازاي؟ دي القضيه. اخوانا في الاخر البنت اللي اهلها ما بيحتوهاش بتروح تكلم ولد بره ليه؟ لانها محتاجه حنان. الولد اللي مامته ما بتحتوهوش مع اول واحده بيلاقيها بيكلمها ليه؟ على عكس الناس اللي هي امها محتوياها بتقدر ان هي بتحكي لمامتها ومامتها بتحتويها فبتنقذها من مواقف. فكر العاطفه انا شفته بعينيا، شفته بعينيا مش موجود. الام اللي بتقعد تاخد ابنها على السرير وتقعد تلعبه في شعره او بنتها وتقعد تحكي لها قصه بالليل وتبوسها لغايه ما تنام اهو. يعني شوف اختنا كنت بحكي لهم قبل النوم وكانوا مظبوطين، هم اللي بيصحوا بعض، ودلوقتي وقفت بسبب الانشغال. ارجع فوق اخد كوبي خلاص من كلام الاخت ناهد. انت دلوقتي طاقتك مهدره بسبب عدم سمعان كلامهم بصوره عامله ازاي؟ أمة الرحمن انا حاسس بيكي جدا جدا جدا، لان النموذج ده انا عشته عن قرب مع حد. ربنا يكون في عونك. اختنا بتقول يعني اسالك سؤال، انت دلوقتي ازمتك دلوقتي في انك انت مش طايقاهم، دي المشكله دلوقتي الحقيقيه. مش قادره تحتويهم. يعني هما الولاد صلصال في ايدك، ضغطت على نفسك دلوقتي وقفلت معايا واخدتيهم وتلفتهم السرير وعملت جو كده كأن جو خيمة، وقعدت تحكي لهم قصة جميلة واستحملتي ورجعت زي ما كنتي، وانا قعدت بعدنا. اخوانا اكبر اتصدمت فيها في الفترات اللي فاتت ان اغلب المشاكل هي مشاكل شخصية، هي عصبية، يعني هي مش هي بتعرفش تقول كلمة بالراحة، ولكن بتجيب بقى عيوب اللي قدامها وتبرر بيها شخصيتها. فاكبر كارثة ان احنا ندور على عيوب اللي قدامنا وناخدها نعملها غطاء. انا بقى عايز دلوقتي اخلي التحديات تشجعك، وكل يوم تفرحيني قرأت لهم قصة قبل ما يناموا ولا لا. استأذنك، ممكن ده يكون التحدي اللي احنا هنتفق عليه، ممكن يكون ده التحدي. خلاص هنتظر منك، انا هضيف وقت الاسم نهاد علي، هنتظر منك ام خديجة وفخورة وآية الاربعة سمعيني، كل يوم الاولاد مش هيناموا لما احكي لهم قصة قبل ما يناموا. موافقين؟ تمام. حد بقى يبلغ آية ابراهيم عشان مش معانا. ام خديجة تعملي كده؟ طب ده في الاخر، هل لي علاقة باستجابتهم لكلامك في اثناء اليوم؟ وبابا مش قادر انك انت يعني انت عصبية، انت متضايقة ومش عصبية في ردود افعال غير الزعيق. يعني في زوج بيجي يقول انا لما مراتي بتغلط بضربها، في زوج بيجي يقول مثلا انا لما مراتي بتغلط بضربها، فبقول له الضرب كأسلوب تقويم مطروح. خلاص ربنا يحفظها يا رب. التقويم بالضرب مطروح، ولكن هل انت ضربتها بعد ما انت خصمتها وبعد كده هجرتها في المضاجع وبعد كده ضربتها، ولا انت انسان ضعيف، انسان ضعيف ما تقدرش انك تترجم غضبك في انك انت تخصمها؟ مركزين معايا؟ في رجالة ضعيفة، هو بيضرب لانه ضعيف، لانه ما يقدرش ان هو يخاصم، صعب يقولك انا هخصمها ده انا عايز افرتكها. ماشي خلاص، يبقى انت مش قادر تخاصم. فدي نفس الكلام، انت كأم انت عاجزة عن ان انت تخصمي الولد. الاسلوب الراقي ده في المعاملة فيها ده عايز افرمه تحت رجلي. يبقى دي ازمة في شخصيتك، تعالي بقى نعالج شخصيتك عشان خاطر ما تدمريش الولد بسبب شخصيتك. جزاك الله خير ام خديجة. فهي دي النقطة، نقطة ان في واحدة تقول لي بص انت انا اقتنعت بكلامك، بس شوف الواد دلوقتي انا مش ههدى، وركزوا في الكلمة دي، مش ههدى لما اضربه، مش ههدى لما اضربه. يعني انت تضربيه عشان ده التقويم ولا عشان انت تهدي؟ تناهد، اقروا كلامها، هي اقروا كلامها. فهي دي النقطة. انا اول مرة حكاية قصة لابني بسبب ان مامته برضو اظن كانت مخصمة او حاجة زي كده او مش فاضية. تعالى زي الفل. فقضية الخصام دلالة على قوة الشخصية، الشخص اللي بيخاصم هو انسان مرعب لمن حوله، الانسان اللي بيزعق اخره معروف، فمهما زعق هو معروف ان الحوار بينتهي ان هو بيغلط، وبعد كده اللي قدامه بيستغل زعيقه وبيركبه الغلط، وبعد كده اللي في الاخر اللي غلطان هو اللي بيعتذر ليه من اللي اتغلط فيه، لان طبعا اللي اتغلط فيه طلع عصبي ومن النوعيه اللي بتزعق. شيخ علي دخل ولا لسه؟ شيخ علي معانا؟ تمام كده، انا منتظر ناهد ابراهيم ام خديجة فخورة آية، منتظر الاربعة ان شاء الله يبعتوا لي ايه اخبارهم لما حولوا الاخطاء العصبية لنظرات ولخصام ولحرمان من عقوبات من حاجات حلوة. طبعا يبقى لازم تعملي حاجات حلوة، يبقى من النهاردة تعملي كل يوم كيكة عليها اسم ولد من الاولاد بكريم جانتيه بخمسة جنيه، تعملي بس كده على البسيط وتكتبي الكيكة مش بتتكلف عليك 10 جنيه، حاجة بسيطة، يوم هكتب اسم واحد فيكم. حاجات بسيطة. ربنا يكون في عونك والله. انا خلي بالك انا مش متخصص اطفال خالص ومش مذاكر في الاطفال، انا بتعامل كاخ كبير يعني، اللي هو كواحد عنده تجارب بس. واغلبها لو انتم ملاحظين كل ارتباطي بقضية الاخلاق. لو بنتك جايه بمشكله وبتقول لي اوعي تقولي لماما، اوعي تقولي، اوعي، هي اصلا ما قالتش لمامتها لان انا شايف التجربه دي عليا، امها هتروح تضربها وهتقول لك انت ازاي تسكتي، تقول لك وامها هتنفس منك انت اصلا ان البنت حكيت لك وما عملتلكش. اوعي اوعي اوعي تقولي لمامتها، حلي وجيبي اخر حل المشكله، وفي الاخر قولي للبنت حبيبتي قولي لماما. بنتي بتبكي كتير قوي، ساعات تيجي تقول لي انا عايزه ابكي. هو دي طبعا يعني ده دي ازمه وليها علاج، بس طبعا انا مش ما عنديش الخط السري العلاج ليها. انا متصورها ودي حاجه نفسيه محتاجه متابعه. والحقيقه بدل ما تكون انسانه كئيبه محدش اصحابها يحبها، او تجيب لك الاصحاب، اللي انا اعرف واحده كده برضو مع اصحابها كلهم كده حاجات عهات خلاص، طبعا ترقيها، طبعا طبعا ارقوا اولادكم جدا. الحسد دلوقتي مرض مشي خلاص، الحسد مرض متفشي. ولكن ارجعي لحد في الاطفال يتابع معاكي الحاجات دي، فعلا ليها خط سير، فعلا ليها خط سير خلاص. وحاولي اقبل العاطفه والحب. وقت ما تقولي انا عايزه اعيط احتويها، ووقت ما تكون مش عايزه تعيط استدرجيها وحاولي تطلعي منها. جزا الله خير اختي اللي قالت شوفي اصحابها فعلا خلاص، شوفي حاجه تكون تعباها نفسيا وانت مش عارفه، دوري على كل خيوط حياتها وفتح فيها كلام لغايه ما تقوم واقعه بالايه بالمشكله. تمام كده، انا هستاذن انا على كده، احنا بقى لنا وقت ان شاء الله. انا منتظر باهتمام مين مكمل ومين مش مكمل، انا منتظر باهتمام مين مكمل ومش مكمل، مين اللي هيبقى متفاعل ومين اللي بيتمم معاكم ومين اللي مش بيتمم. اخت ناهد شوفي بقى معاكم، الاخت امال كانت وعدتنا ان هي هتتواصل مع الجميع وهتتابع يا رب جزاها الله خير، فشوفيها برضو ممكن تبقى مين وانت معاكي. انا قلت الاسماء لو ما عرفتيش توصلي لها، مش عارفه عندها مشكله في النت، هاي تكتب اهي خلاص، ارسلي اخت اسماء وتتواصل. شكل الاخت ياسمين ناويه ان هي تكتسح، مش عارف ايه الحكايه، اسمها ما شاء الله اتكرر 3 مرات. شدوا حيلكم بقى، عايزين نشوف يعني، اعتبروا الاسبوع دوت هيبقى بونص للناس اللي شاطره، واللي برضه التحدي يعني ممكن عشان برضه ما اعتبروا اللي فات